إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم وفي نسخة في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. ثم قال: والدليل قوله تعالى، إلى آخر ما قال. بعد أن بين رحمه الله تعالى أن المشركين كانوا مقرين بوجود الله جل وعلا وأفعاله كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وغير ذلك، وبين كذلك أنهم ما كانوا يعبدون هذه المعبودات على وجه الاستقلال، أو أنها هي التي تستحق أن تعبد وحدها، بل كانوا يتقربون بها إلى الله، كانوا يعتقدون أنها تشفع لهم عند الله. فبعد أن بين الشيخ هذين الأصلين وهاتين القاعدتين، أراد أن يبين لك أنهم تفرقوا في معبوداتهم، فمنهم من عبد الملائكة، ومنهم من عبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من عبد الأشجار والأحجار، ومنهم من عبد الشمس والقمر والنجوم والكواكب، بل منهم من عبد ذلك كله. فبعضهم جمع بين هذه المعبودات كلها، وبعضهم جمع بين أكثر من معبود، ومع ذلك قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. لم يفرق صلى الله عليه وسلم بين من عبد الأشجار والأحجار، وبين من عبد الأنبياء والملائكة والصالحين. لماذا؟ لأنهم اشتركوا جميعا في أمر واحد وغرض واحد، وهو عبادة غير الله جل وعلا، ولذلك قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفت معبودتهم من حيث المنزلة. نعم، ليس الأنبياء والملائكة والصالحون من حيث المنزلة كالأشجار والأحجار، فهذا لا شك فيه عند الجميع، فهذا لا نزاع فيه، فلا مبحث فيها من حيث المنزلة، فهذا لا ينازع فيه أحد أبدا. لكن ستجد بعض عباد القبور يشغب بذلك، فيقول: أنتم تسوون بين الأنبياء وبين الصالحين وبين من عبد الأصنام. فنقول لهم: الملائكة والأنبياء والصالحون من حيث المنزلة هذا لا ينازع فيه أحد، وإنما البحث في شيء واحد، وهو من عبد غير الله فهو مشرك، فمن عبد ملكا كان كمن عبد حجرا، بمعنى كل منهما اشترك في غرض واحد وفي مقصد واحد، وهو عبادة غير الله، فلا نظر لمكانة المعبود ومنزلته، وهذا واضح، بل نظر إلى أنه عبد مع الله. فمن عبد ملكا أو رسولا أو نبيا أو صالحا كان مشركا، كذلك من عبد حجرا أو شجرا، فهذا كذاك كلهم مشرك. إذن عبادة المشركين لم تكن محصورة في الأشجار والأحجار كما يظن كثير من الجهال. ولذلك جميع النصوص الواردة في التحذير من الشرك جاءت بلفظ العموم، كما قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فشيئا نكرة في سياق النهي، فتعم كل شرك وكل شريك، تعم كل شرك، كل نوع من أنواع الشرك، وكذلك تعم كل شريك مع الله جل وعلا، ملكا كان أو نبيا أو رسولا أو جنا أو صالحا أو حجرا أو شجرا أو كوكبا إلى غير ذلك. فالمشركون تفرقوا في معبوداتهم، وهذا ديدن أهل الباطل، دائما يتفرقون. أما أهل التوحيد والاتباع فهم على منهج واحد وينهلون من منهل واحد. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فقول الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين، ظهر أي خرج برسالته على أناس متفرقين في عبادتهم أو في عباداتهم، أي في معبوداتهم. المراد بالعبادة هنا المعبود، أقيم المصدر مقام اسم المفعول، معبود مفعول، وعبادة هي مصدر، والمصدر قد يراد به اسم المفعول. ومنهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، لأنهم اتفقوا جميعا على غرض واحد ومقصد واحد، وهو عبادة غير الله جل وعلا. ثم قال: والدليل، أي ودليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين ولم يفرق بينهم على اختلاف معبوداتهم. الدليل على ذلك قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. كذلك قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وجه الدلالة من قوله وقاتلوهم العموم، فلم يستثني منهم أحدا، ولم يقل واقتلوهم، تنبه، قال جل وعلا وقاتلوهم، ولم يقل واقتلوهم، لأن القتل أخص من القتال، والقتل له مواضع. قد يحصل قتال من غير قتل فيرفع المشرك الراية، مثلا على تفصيل لا يذكرها هنا. إذن وقاتلوهم وليس واقتلوهم، لأن القتل أخص من القتال. كذلك ليس كل كافر حلال الدم والمال، فمن الكفار من يقاتل ومنهم من لا يقاتل، فهم على نوعين: أنه الأول معصوم الدم والمال بشرط أن لا ينقض العهد، وهؤلاء ثلاثة أصناف. الأول المعاهدون، أي الذين بين المسلمين وبينهم عهد على ترك القتال، وقد وقد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة على ترك القتال كما حصل في صلح الحديبية، فهذه تسمى معاهدة وهؤلاء معاهدون. الصنف الثاني الذمي، يهوديا كان أو نصرانيا. والذمي هو الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين وقد عقد معه المسلمون عقد الذمة، وهؤلاء لهم أحكام أخص من أحكام المعاهدين، لهم أحكام أخص من أحكام المعاهدين. الثالث المستأمن، وهو الكافر الذي يدخل بلاد المسلمين بأمان كسائح وتاجر وعامل إلى غير ذلك. فقتل المعاهد أو الذمي أو المستأمن حرام وكبيرة من الكبائر، وقد ورد فيها الوعيد الخاص كما قال جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهذا النهي يشمل تحريم قتل كل نفس حرم الله قتلها إلا بالحق، سواء كانت مؤمنة أو معاهدة أو ذمية أو مستأمنة، فالنص يشمل ذلك كله. وقد أخرج البخاري وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد أو توجد من مسيرة 40 عاما. إذن المعاهد يحرم قتله، وقتله كبيرة من الكبائر، سواء كان العهد بضرب عقد الجزية أو بهدنة من السلطان أو بأمان من مسلم، هذا المعاهد. كذلك أخرج أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا خصيمه يوم القيامة، أو قال حجيجه يوم القيامة. فهذا النوع الأول، وهم 3 أصناف: المعاهد والذمي والمستأمن، فهؤلاء يحرم قتلهم. النوع الثاني الذين يجب قتالهم من الكفار، وهم صنفان: الأول المحاربون أو المحاربون، فهؤلاء ليس بيننا وبينهم عهد ولا ذمة ولا أمان، وهؤلاء الذين يقاتلون وهم حلال الدم والمال، فإن كانوا من أهل الكتاب أو المجوس قتلوا حتى يدخلوا الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. دليل ذلك آية القاعدة التي ذكرها الشيخ، كذلك قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كذلك قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وأخرج مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزو بسم الله في سبيل الله، قال: قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، إلى آخر الحديث. إذن هذا المحارب أو المحارب، وهذا يجب قتاله على التفصيل الذي ذكر. النوع الثاني المرتد عن دين الإسلام، وهذا يجب قتله، يجب قتله، لكن بإذن ولي الأمر أو من ينوب عنه أو قاض من القضاة، ولا يكون ذلك لأحد من عوام الناس. هذا التفصيل لا بد منه. أما الفتنة في الآية فهي الشرك، فالشرك أكبر فتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي الطاعة والانقياد. فالدين هاهنا بمعنى الطاعة والانقياد، كما قال الأعشى ميمون بن قيس يمدح المنذر بن الأسود: هو دان الرباب إذ كريه الدين ندراكا بغزوة وصيالي. هو دان الربابة إذ كره الدين دراكا بغزوة وصيال، أي كره الطاعة وأبوها. فالدين بمعنى الطاعة، والعرب تقول: هؤلاء قوم دين، أي مطيعون منقادون. إذن معنى الآية: وقاتلوا المشركين حتى لا يكون شرك بالله، كي لا يعبد أحد من دون الله، فتكون العبادة والطاعة لله وحده دون من سواه. ثم قال: فدليل الشمس والقمر قوله تعالى، هذه الفاء فاء الفصيح، أي إذا عرفت ما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في معبوداتهم، فأقول لك دليل عبادة المشركين الشمس والقمر من دون الله قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فمن العرب من عبد الشمس والقمر، ومنهم من عبد الزهرة، ومنهم من عبد الشعرى. فالشمس من الأصنام التي تسمى بها بعض العرب، أي جعلوا لها صنما، فمنهم من تسمى بعبد شمس، ولذلك النسبة إلي عبشمي. وذكر أن بعض بني تميم تعبدت لعبد شمس، أي عبدوه من دون الله جل وعلا، كان له بيت وصنم وكان يعبد في هذا المكان، بل قيل كانت تعبده بنو أد ابن طابخة كلها، قبيلة من العرب كانت تعبد عبد شمس. و ومنهم من كان يعبد الشمس، والشمس عندهم إله مؤنث، كانوا يسمونها إلهة تعظيما لها، كما قالت أمية بنت عتيبة: تروحنا من اللعباء قصرا فأعجلنا إلهة أن تؤوب. قالت أمية بنت عتيبة ترثي أباها: تروحنا من اللعباء قصرا فأعجلنا إلهة أن تؤوب، أي الشمس. يدلك على ذلك من تسميتهم الشمس بإله أنه غير منصرف، أي لا يقولون إلهة، لأنه لو كان كذلك قد يقال أرادوا المصدر، لكنهم يقولون إلهة، يسمون الشمس إلهة ويمنعونه من الصرف، فهو إذن منقول مخصوص بها. وكان بعض العرب يعظم وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين مخالفة للمشركين الذين يسجدون لها حينئذ. وقد أخرج مسلم وغيره عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، فقال صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، شاهد وحينئذ يسجد لها الكفار. كذلك أخرج الشيخان علي بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. ولهما أيضا واللفظ للبخاري من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حادي الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان. وأخرج مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا، قام فنقرها أربعا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وهذا الحديث حق على ظاهره، فإن الشمس تطلع وتغرب بين قرني الشيطان. وقد جاء شيطان في الحديث نكرة في رواية ومعرفة في رواية أخرى، والمراد به إبليس، فهو لعنه الله ينصب نفسه قائما حتى يحاذي الشمس لتطلع بين قرنيه، فإذا سجد لها المشركون حينئذ سجدوا له أيضا. هذا معنى الحديث. الصلاة حينئذ منهي عنها. إذن هذه الأحاديث فيها دلالة واضحة على أن بعض المشركين عبدوا الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل عبادة الشمس أمر موجود من قديم، فقد بنيت لها المعابد وصورت لها عدة تماثيل وقدم لها القرابين، فعبدها أقوام كثيرون من العرب ومن غير العرب من الساميين كالبابليين والكنعانيين والعبرانيين وغيرهم. وورد في ذلك نصوص في كتب التاريخ والعهد القديم. وقد كان قوم سبين كما ورد في القرآن الكريم يعبدون الشمس من دون الله، كانوا يسجدون لها، كما قال هدهد سليمان عليه السلام: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وقيل إن الصينيين القدماء كانوا يعتقدون أنه يوجد 10 شموس فتية، كانوا يعتقدون بذلك، وكان يلزم أن يذهب كل يوم منها شمسان للعب في السماء، إلى أن قرروا أن تذهب العشرة للعب سويا، مما جعل الأرض حينئذ تصاب بحر شديد، 10 شموس في السماء، فتصاب الأرض حينئذ بحر شديد. فقررت إحداهن قتلهم جميعا للمحافظة على الأرض والحياة عليها، فعبدوها لأنها هي التي فتكت بالتسع. انظر إلى عقول المشركين كيف تلاعب الشيطان بهم. وكانت عبادة الشمس أمر سائد في مصر القديمة، كما نسمع جميعا عن رع. رع هذا يقال له إله الشمس، كان إله الشمس عند القدماء المصريين، ويحكى أنه كان يكافح ضد قوى الفوضى والشر التي تتمثل في أفعى كبيرة تسمى أبو فيس على ما أذكر. فحتى تستطيع الشمس التي هي رع، التي تتمثل في رع إله الشمس، أن تظهر في الصباح، لابد من أن تتغلب على هذه الأفعى. فكان يركب رع الذي هو إله الشمس مركبا مقدسا وله صور على المعابد وموجود، يقولون هذا مركب إله الشمس. كان يركب مركبه المقدس كما يقولون، فيعبر به النيل تحت الأرض، فتفتح له بوابات، وظل يحارب قوى الفوضى كما يقولون حتى ساعده الإله ست، كان يساعده حتى تغلب على الأفعى، إلى آخر ما كان يذكر لنا في كتب التاريخ. كذلك بعض التجريبيين والفلكيين المعاصرين يعبدون الشمس ويعتقدون أنها التي تتحكم في هذا الكون، وأن الكون كله يسير وفق أمرها وجاذبيتها المزعومة التي لا وجود لها أصلا. بل منهم من يعبد الجاذبية، كما قال الملحد ستيفن هوكينج قبحه الله، قال: لا داعي لوجود إله ما دام الجاذبية موجودة. كذلك من العرب من عبد القمر، منهم من كان يعتقد أن القمر يتصرف مع الله جل وعلا في كونه ككنانة، وجعلوا للقمر صنما على صورة عجل، وكانت تميم تعظمه وتتطير به إذا كان في الدبران. إذا سافروا في تلك الليلة اعتقدوا أنها ليلة مشؤومة، ولذلك قال مزاحم مولى عمر ابن عبد العزيز: حين خرج عمر من المدينة نظرت، كذا يقول مزاحم، نظرت فإذا القمر في الدبران، فكرهت أن أقول ذلك له، فقلت: ألا تنظر إلى القمر ما أحسن استواءه في هذه الليلة؟ فنظر عمر فإذا هو بالدبران، فقال: كأنك أردت أن تعلمني أن القمر بالدبران يا مزاحم. ثم قال له عمر: إنا لا نخرج بشمس ولا بقمر، ولكننا نخرج بالله الواحد القهار. يريد أن يقول له: لا تتطير به، لا تتشاءم منه. إذن الآية التي ذكرها الشيخ دليل على أن المشركين كانوا يعبدون الشمس والقمر، منهم من كان يعبد الشمس والقمر. فالشمس والقمر آيتان من آيات الله جل وعلا التي تدل على وحدانيته، وهما يجريان في فلك بإجراء الله جل وعلا لهما بأمره وقدرته، سخر ذلك جل وعلا لعباده، ولا يستطيعان نفعا ولا ضرا لأحد. فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لأنهما مخلوقان من مخلوقات الله جل وعلا. إذا أراد أن يذهب بهما ويطمس نورهما لفعل سبحانه وتعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله، واسجدوا له وحده سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يفرد بالعبادة جل وعلا. وهنا لطيفة قوله جل وعلا: واسجدوا لله الذي خلقهن. الضمير في خلقهن بالجمع يعود على الليل والنهار والشمس والقمر، ولا يعود على الشمس والقمر وحدهما، ولذلك ذكر بالجمع. وأنث لأنها ليست من جنس بني آدم، وهذا جائز كما هو معلوم. إذن من العرب من عبد الشمس، ومنهم من عبد القمر، ومنهم من كان يتطير به إذا كان في الدبران. ومعنى كونه في الدبران أن يكون دبر الثريا، أي يكون خلفها حينئذ. في هذا الوقت كانوا يتطيرون به ويعتقدون أنها ليلة غير محمودة. كذلك من العرب من عبد النجوم، منهم من عبد الشعرى، وقد بيّن الله جل وعلا ذلك، فقال في سورة النجم: وأنه هو رب الشعرى، أي إن كنتم تعبدون الشعرى فإن الله جل وعلا هو رب الشعرى ورب كل شيء، هو الذي ينبغي أن يعبد وحده. والشعرى نجم كانت خزاعة تعبده، وهو كوكب مضيء يطلع بعد الجوزاء، وطلوعه يكون في شدة الحر. والمقصود بالشعرى الشعر العبور، لأن الشعرى نوعان، يريدون بالشعرى العبور كما قال ذو الرمة: إذا أمست الشعرى العبور كأنها مهات علت من رمل يبرين رابية. وقال الشماخ: لليلى بالفحيم ضوء نار يلوح كأنه الشعر العبور. وقال بعضهم: مضى أيلول وارتفع الحرور وأخبت نارها الشعر العبور. فالمراد بالشعر العبور. أما الشعر الغميصاء فليس لها ضوء العبور، ولذلك سميت غميصاء. إذن من العرب من كان يعبد النجوم. أخرج الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وأنه هو رب الشعرى، قال: هو الكوكب الذي يدعى الشعرى. وعن مجاهد أنه قال: الكوكب الذي خلف الجوزاء، كانوا يعبدونه في الجاهلية. إذن منهم من عبد الشمس، ومنهم من عبد القمر، ومنهم من عبد النجوم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. الضمير في يأمركم عائد على بشر، في قوله تعالى: ما كان لبشر. الآية أول: وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم. لكن اختلف أهل العلم في المراد بالبشر، فقيل عيسى، فقد كان النصارى نصارى نجران يزعمون أنه أمرهم أن يتخذوه ربا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقيل المراد به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد روي أنه إذ اجتمعت الأحبار من يهود ونصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعاهم إلى الإسلام، فقالوا أتريد منا يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ قال فقال رجل من أهل نجران وهو نصراني يقال له الرئيس: أوذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعو؟ وكما قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غيره، ما بذلك بعثني ولا أمرني. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. أخرج ذلك ابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهما سببا للآية. وقيل يراد به كل موصوف بهذه الصفات، كل من وصف بهذه الصفة فهو مراد من الآية، أي جعلوا الآية على إطلاقها. من ذلك نبي الله عيسى ونبي الله محمد صلى الله عليهما وسلم، وهذا أولى. وإن ثبت الحديث الذي أخرجه ابن أبي حاتم والطبري فيقدم هذا القول لا شك. ولا يأمركم، يأمركم هذا منصوب لأنه معطوف على يؤتيه، ما كان لبشر أن يؤتيه الله، إذن هو معطوف على منصوب، معطوف على يؤتيه. وبذلك قرأ عاصم وحمزة وابن عامر ويعقوب وخلف، وقرأ الباقون بالرفع على القطع ولا يأمركم، ثم قال جل وعلا: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ هذا استفهام إنكاري لا يمكن وقوعه. ومعناه: إذا كان لا ينبغي لنبي من الأنبياء أن يدعو لعبادة غير الله، أيأمركم بالكفر بعد أن انقدتم له؟ فهذا لا يكون. ومن ظن أن نبيا من الأنبياء دعا لعبادة غير الله فما أشد كفره بالله. فما كان لنبي من الأنبياء أن يدعو لعبادة غير الله ولا ينبغي له أصلا، فالتوحيد هو دعوة جميع الأنبياء والرسل، وما من نبي إلا ودعا قومه للتوحيد، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والأدلة كثيرة جدا. وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، بيّن سبحانه بعدها أن المشركين الذين كفروا بدعوة الأنبياء تبجحوا ونسبوا لله والشريك، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن بنات الله، تعالى الله عما يقولون، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. فقد كانوا يعبدون الملائكة يتخذونهم ولدا لله جل وعلا، فقال الله جل وعلا بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فبين سبحانه أن الملائكة عباد الله جل وعلا، عباد مكرمون ليس لهم من الأمر شيء، فهم منقادون مطيعون للرب جل وعلا، يعملون بأمره ولا يسبقونه بالقول، ولا ينبغي البتة لأحد منهم أن يقول إني إله من دون الله. ولذلك لما كفر إبليس ودعا إلى عبادة نفسه لعنه الله جل وعلا، وكان مصيره جهنم وبئس المصير. فمن العرب من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان ينصب لها أنصابا وتماثيل ويعبدونها، كما قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. كان المشركون يطيعون الجن في عبادة الملائكة، وطاعة الشيطان عبادة له، لأن العبادة هي الطاعة كما بيناه، العبادة هي الطاعة. فمن العرب من كان يعبد الملائكة، جعلوهم بنات الله، تعالى الله عما يقولون، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله زورا وكذبا على الله، وتنقصا من قدر الملائكة الذين هم عباد الرحمن، فأنزلوهم منزلة الشريك مع الله جل وعلا لأنهم بناته، كذا يقولون. فلهم قدر عند هؤلاء المشركين من الربوبية والإلهية، بل كانوا ينصبون الأصنام على صورة الملائكة التي يعتقدون أنها بنات الله ثم يعبدونها، يتقربون بها إلى الله زلفى ومنزلة، ثم تبجحوا بأنه لو شاء الله ما عبدوا الملائكة. فبين الله جل وعلا بطلان قولهم وبطلان احتجاجهم بالقدر والمشيئة بأنهم ليس لهم علم بما يقولون، وأنهم يظنون بالله ظن السوء، كاذبون في دعواهم إن هم إلا يخرصون. فمن العرب من عبد الملائكة، منهم من عبد الملائكة، كذلك منهم من عبد الأنبياء. ولذلك قال الشيخ ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فمن العرب من كان يدين بالنصرانية، ومنهم من كان يعبد عيسى، جعلوه ابنا لله جل وعلا، وعبدوا أمه مريم، عبدوه كما عبد كريشنا في الهندوسية. فبولس أدخل الهندوسية إلى النصرانية كما عبد كريشنا، كانوا يعتقدون أنه ابن الإله كما يفعل النصارى ويقولون هو ثالث ثلاثة، وكانوا يقولون تجسد الإله في أمه ثم أنجبته فهو ابن الله، كذا يقولون تعالى الله عما يقولون، وهو نفسه الذي يقول به النصارى. والله سبحانه يعلم أن المسيح لم يأبر بعبادة نفسه، ولا ينبغي له أصلا أن يقول ذلك، لكنه سبحانه أراد أن يوبخ هؤلاء النصارى المشركين يوم القيامة، فيسأل عيسى يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فيقول عيسى عليه السلام مجيبا ربه منزها له عن هذا القول الشنيع والفعل القبيح: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أي لا ينبغي لي أن أقول اعبدوني، لا ينبغي له أصلا أن يقول ذلك. بل يشهد المسيح على النصارى يوم القيامة مبينا أنهم على ضلال لعبادتهم إياه، كما أخبر سبحانه: ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، أي المسيح يوم القيامة يكون على أهل الكتاب شهيدا بتصديق من صدقه وبتكذيب من كذبه، ويشهد كذلك ببطلان ما هم عليه كعبادة غير الله جل وعلا وكفرهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويشهد عليهم بأنهم جعلوه ابنا لله وشريكا معه ويتبرأ منهم. كذلك أشهد عليهم بقتلهم الأنبياء لا غير ذلك من كفريات أهل الكتاب. فيزداد المشركون حينئذ حسرة وألما ويقولون: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، لكن هيهات هيهات، فأنى لهم ذلك. إذن من العرب من عبد الأنبياء، واليهود عبدوا عزيرا، إن قلنا هو نبي فتكون الآية التي سيأتي ذكرها في أدلة الصالحين في دليل الأنبياء. ثم قال: ودليل الصالحين، أي ودليل عبادة المشركين للصالحين، قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.